وأقم الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لولاية علي وآل علي أفضل المسالك والمناهج والطرائق، والصلاة في أكمل معانيها على سيدي كل صامت وناطق، سيدنا وحبيبنا ونبينا الأمين الصادق أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين حقائق الحقائق. واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم المشككين في مقاماتهم المحمودة، وعلى أعداء شيعتهم من كل فاسق ومارق إلى يوم تجمع فيه الخلائق. لازلنا فيما ذكره إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في الصفحة 90 بعد 100 حينما قال: وأهل المعرفة يرون ولي الأمر مالكا لجميع ممالك الوجود ومدارج الغيب والشهود، ولا يجوزون تصرف أحد فيها بدون إذن الإمام. في الدرس الماضي قلت إن حياة الإنسان، والحديث عن حياة الإنسان وعن شؤونات حياة الإنسان باعتبار أن هذا الأمر هو الذي يهمنا، وإلا الكلام يتعلق بكل الموجودات والكلام يتعلق بكل المخلوقات. قلت هناك جوانب في حياة الإنسان، منها جوانب مادية، وهذه الجوانب المادية لا يحق للإنسان أن يتصرف فيها، ولا يتمكن الإنسان أن ينتفع منها المنفعة التي تكون سببا لتقريبه من الله إلا بإذن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. والكلام واضح هنا: وأهل المعرفة يرون ولي الأمر، إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، مالكا لجميع ممالك الوجود ومدارج الغيب والشهود، ولا يجوزون تصرف أحد فيها بدون إذن الإمام. قلت في الجوانب المادية أستعرض بنحو سريع ما ذكرته في الدرس الماضي وأتم الكلام من حيث انتهيت حتى لا يحدث تفكك في البحث. قلت في الجوانب المادية: فالإنسان بحاجة إلى إذن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في مراحل. المرحلة الأولى الإذن الإجمالية، وهو المعنى الذي أشار إليه إمام الأمة حين قال: وقد روي في الأحاديث أن جميع الأرض للإمام وغير الشيعة غاصبة لها، غير الشيعة غاصبة لها، لأن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه قد أذن إذنا إجماليا لشيعته، لكل من دخل في دائرة التشيع أعطى إذنا إجماليا لا على نحو التفصيل في كل التصرفات. هذه المرحلة الأولى، مرحلة الإذن الإجمالية. الإمام أذن لشيعته إجمالا جواز التصرف في الأرض وما عليها. والمرحلة الثانية، هذه المرحلة الأولى، مرحلة الدخول في دائرة التشيع. الإمام هنا يأذن إذنا إجماليا لمن دخل في دائرة التشيع، لمن اعتقد الإمامة. هناك مرحلة أعلى من هذه المرحلة، وهي مرحلة الإذن التفصيلية. هذه الأحكام الشرعية بتفاصيلها، بأبعادها، بحدودها، مواطن التي حرم الإمام عليه السلام على الإنسان أن يتصرف فيها، المواطن التي أوجب الإمام عليه السلام على الإنسان أن يعطي فيها، وهكذا تفصيلات المذكورة. ونحن تحدثنا عن هذا المعنى في المجلس في الدرس الماضي في الأسبوع الماضي. وهناك مرحلة أدق من هذه المرحلة، وهي المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة حينما تكون كل جزئيات الإنسان في أبعاده المادية وفي أبعاده المعنوية بإقرار وبإذعان وبيقين وبنورانية في قلب الإنسان، حينما تكون كلها ملكا للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لا من جهة الحقيقة، من جهة الحقيقة كل شيء ملك للمعصوم، هذا الكلام واضح، وأهل المعرفة يرون ولي الأمر مالكا لجميع ممالك الوجود إلى آخر كلامه الشريف رضوان الله تعالى عليه. لكن بما أن الإنسان له نحو ولاية اعتبارية على هذه الجزئيات المادية، على هذه المظاهر المعنوية التي ترتبط به، له ولاية اعتبارية، وهذه الولاية الاعتبارية متفرعة عن الإذن الأولى في أصل الوجود، وهذا المعنى تحدثنا عنه، أنه ما من موجود يوجد إلا بإذن المعصوم، لأنه ما من موجود يوجد إلا بحب أهل البيت، وحديث الكساء واضح في هذا المعنى، لا أعيد الكلام. كل مخلوق يخلق على أساس حبهم، خلقة المخلوق على أساس حبهم، وهذا إذن في وجود ذلك المخلوق، هذا في أصل الوجود. ما من موجود يوجد إلا بإذن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. في مرحلة الحياة الدنيوية والجانب المادي أشار الإذن الإجمالية والإذن التفصيلية، والتي تكون في بيان الأحكام، تفصيلات الأحكام الصادرة عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. المرحلة الثالثة المرحلة الأعمق، وهذه المرحلة بحاجة إلى شرح وتفصيل، لكن الوقت لا يكفي، وبعض الإخوان سألوا عن تفصيل المعنى فيها. أقف شيئا يسيرا عند هذه المسألة، وإن شاء الله في دروس قادمة أتناول هذا المطلب. أورد هذه الرواية المروية عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه. الرواية يرويها الحسين بن أبي العلاء رضوان الله تعالى عليه، من وجهاء أصحاب إمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. الحسين بن أبي العلاء يقول: خرجنا إلى مكة 22 رجلا من الشيعة، خرجنا إلى مكة 22 رجلا، فكنا كلما نزلنا منزلا ذبحت لهم شاة. كانت حالته المادية كان غنيا، فكنا كلما نزلنا منزلا ذبحت لهم شاة. فلما وردنا على الإمام الصادق ودخلت على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، لما دخلت عليه قال لي: واهن يا حسين، أو تذل المؤمنين؟ هذا تأنيب قوي من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. واهن يا حسين، أو تذل المؤمنين؟ قلت: أعوذ بالله من ذلك. قال: بلغني أنك كلما نزل أصحابك منزلا ذبحت لهم شاة. قلت: يا مولاي، والله لا أريد بذلك إلا وجه الله تعالى. قال: أولم تكن ترى أن فيهم من يحب أن يفعل مثل فعلك، فلا تبلغ مقدرته ذلك فيتقاصر إليه نفسه، يعني تصيبه المذلة، يصيبه الهوان، فيتقاصر إليه نفسه، يستشعر المذلة، يستشعر الهوان. قال: فقلت: يا ابن رسول الله صلى الله عليه، أستغفر الله ولا أعود. هذه الرواية وأمثالها، لو كان المقام يسمح لي ببيان المطلب بنحو أوسع. لذكرت روايات أخرى في هذا المضمون وردت عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكن الوقت ضيق ولا يكفي لتفصيل الكلام، ربما في وقت آخر أفصل الكلام في مثل هذه المطالب. هذه الرواية تتحدث عن رجل من أصحاب إمامنا الصادق وهو الحسين بن أبي العلاء من وجهاء أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الفعل الذي فعله، هذا الفعل يقع في دائرة الاستحباب، أليس من جملة آداب السفر إكثار الطعام، إكثار الزاد وتطيب الزاد، هذه من جملة الآداب المستورة، من جملة الأمور المندوبة في آداب السفر، أليس من جملة آداب الضيافة التكلف للإخوان. هناك مسألة ربما تتفرع على هذا المطلب، هناك شائع بين الناس هذا المعنى، وهذا المعنى موجود في الرواية أنه شر الإخوان من تكلف له، لكن أيضا يستحب للمؤمن أن يتكلف لإخوانه، شر الإخوان من تكلف له، هذا الذي يطلب من إخوانه أن يتكلفوا له، وإلا المؤمن يستحب له أن يتكلف لإخوانه. في بعض الأحيان قد يحدث سوء فهم في فهم هذه الرواية، وأنه كأنه الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ينهون عن التكلف للإخوان. التكلف للإخوان مندوب من جملة آداب الضيافة، أنه يستحب للمؤمن أن يتكلف لإخوانه. أما هذه الروايات التي قالت شر الإخوان من تكلف له، هذه الروايات ناظرة للذي هو يطلب التكلف من الآخرين، الذي يريد أن يحمل الآخرين التكلف. أما أن المؤمن يتكلف من طيب نفسه من عند نفسه، هذا أمر مندوب. الآن ليس الحديث في هذه القضية، لكن أحببت الإشارة إليه لأنه أرى كثيرا من الناس يسيئون فهم هذه الرواية المنقولة عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعود إلى أصل كلامي، هذا الأمر الذي فعله الحسين ابن أبي العلاء إذا نظرنا إليه في حد ذاته أمر مندوب، أمر حث عليه الأئمة وأمر فعله الأئمة، لكن الإمام صلوات الله وسلامه عليه هنا يحاسب هذا الرجل وفقا للنظرة الثالثة لا وفقا للمرحلة الثانية. هناك الإذن الإجمالية في المرحلة الأولى، هذا بنحو عام لكل من دخل في دائرة التشيع، وهذه الإذن الإجمالية تحتاج إلى تفصيل، فننتقل إلى المرحلة الثانية وهي الإذن التفصيلية وما ورد من الأحكام، من بيان المحرم، من بيان الواجب، التفصيلات التي وردت في شريعتنا. أما المرحلة الثالثة، المرحلة الثالثة وهو إدراك رضا الإمام بملكة النورانية، بالمعرفة النورانية. نحن أيضا تحدثنا في الجانب التشريعي هناك ثلاث مراحل، وفي جانب محبة أهل البيت ومعرفة أهل البيت ثلاث مراحل أيضا، وفي جانب نورانية معرفة أهل البيت هناك ثلاث مراحل أيضا، وهذه المراحل تسير معا في الجانب المادي، في الجانب التشريعي، في الجانب النوراني، وفي جانب محبة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإمام هنا يحاسبه على هذا الأساس، على أساس النظرة الثالثة، على أساس النحو الثالث، لا على أساس النظرة الثانية، وإلا على أساس النظرة الثانية في الإذن التفصيلية هذا أمر مندوب أصلا ندب إليه الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما من بلغ إلى النحو الثالث، من ارتقى إلى النحو الثالث وهو الذي يدرك مراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه بنورانية خاصة، الإمام في بعض الأحيان ربما بعض المستحبات، ربما بعض المندوبات لا يريدها، هذا في الجانب المادي أو في غير الجانب المادي، مرحلة ثالثة لها عمق أكثر. وأولئك الذين يدركون هذا المعنى ليس كل الناس، أولئك الذين بلغوا إلى المعرفة النورانية لأهل البيت، وقطعا البلوغ إلى هذه المرتبة، البلوغ إلى هذه المعرفة، البلوغ إلى هذا الذوق النوراني لا يكون رأسا ما لم يكن هناك تتبع وتسليم في الأمور الظاهرية أولا، بعد ذلك تنفتح على الإنسان المعارف النورانية، ما لم يكن هناك تسليم واتباع للأمور الواجبة للأمور المندوبة، بعد ذلك يرتقي الإنسان إلى معنى أعمق من تلك المعاني. ولذلك حينما نطالع حياة أصحاب الأئمة. الحسين بن أبي العلاء لم يكن في هذه المرتبة، لكن الإمام أراد أن ينبهه إلى هذا النحو. حينما نطالع حياة أصحاب الأئمة نجد أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مع بعض أصحابهم يحاسبونهم بدقة على كل تصرف في الجانب المادي، باعتبار الآن الحديث عن الجنب المادي، يحاسبونهم بدقة. بينما هناك من أصحابهم من فتحوا أيديهم في التصرف المادي لأي شيء، لأنهم يعلمون الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هؤلاء من بلغوا إلى هذه المرحلة، إلى المرتبة النورانية، تصرفاتهم في كل أبعادها موافقة للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه. المفضل ابن عمر رضوان الله تعالى عليه، مفضل ابن عمر في حياة إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، أصلا الشيعة كانوا يحملون الأموال إلى المدينة والإمام الكاظم بحاجة إليها، الإمام يعيدها إلى الكوفة، يقول أعيدها إلى المفضل، وما كان يستقبل مالا إلا من يد المفضل ابن عمر. حتى الأموال التي يؤتى بها إلى الإمام الأصل كان الإمام يعيدها إلى المفضل. الإمام يريد أن يشير بذلك إلى منزلة المفضل، إلى أنه بلغ منزلة لا يتصرف في تصرفاته إلا برضا الإمام، وإن كان بعيدا عن الإمام البعد المكاني والبعد الجغرافي. ولذلك لما يدخل المفضل ابن عمر على إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه بمجمع من شيعته بمجمع من أصحابه، الإمام يضحك في وجه المفضل، يقول يا مفضل إلي إلي، أما والله إني لأحبك وأحب من يحبك، ولو كان أصحابي يعرفون ما تعرف لما اختلف منهم إثنان. لو كان أصحابي، لو كان جميع أصحابي يعرفون ما تعرف لما اختلف منهم إثنان. هذا الذي يعرفه المفضل ابن عمر لهذه المعرفة النورانية، وهذه المعرفة النورانية ما وصل إليها المفضل إلا بعد أن تجاوز المرحلة الظاهرية، بعد أن تتبع المرحلة الظاهرية في أدق معاني التسليم. ولذلك نقول عن المفضل ابن عمر حينما كان يشتري، الإمام يوصيه أن يشتري له السمك، فكان يشتري السمك للإمام صلوات الله وسلامه عليه، الأموال عند المفضل، الإمام في بعض الأحيان يكلفه أن يشتري له السمك. المفضل ماذا كان يفعل؟ كان يقطع رؤوس الأسماك، لأنه كان يدري أن الإمام لا يأكل هذه الرؤوس، يقطع رؤوس الأسماك ويبيعها ويشتري لها سمك احتياطا ودقة على الأموال التي في يده. بعد هذا التتبع والتسليم الدقيق لمراد الإمام في الأحكام الظاهرية وفي هذه الإذن التوصيلية، حينئذ يرتقي إلى هذا النحو، يرتقي إلى هذا النحو من المعرفة، حينئذ ينال هذه الأذن. ولذلك إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه لما بلغه خبر وفاة المفضل ابن عمر رضوان الله تعالى عليه بقي إلى أيام الإمام الرضا، توفي في أيام الإمام الرضا، قال أما أنه قد استراح من هم الدنيا وغمها، رحم الله المفضل، فقد كان الوالد بعد الوالد. روايات الكثيرة إلى ليس الحديث عن المفضل، الكلام جرنا إلى المفضل، وإلا الروايات الواردة في مدح المفضل روايات كثيرة جدا عن أمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا المدح وهذه المنزلة للمفضل لأنه كان من أصحاب هذه المنزلة، كان من أصحاب هذه المنزلة. على حال أنا لا أريد التفصيل في كل هذه المطالب، أعود إلى إتمام الحديث. قلت في الجنب المادية هناك الإذن الإجمالية، هناك إذن تفصيلية وهي الأحكام، وهناك شيء أعمق أدق وهو ما يريده المعصوم في جزئيات الجزئيات، شيء أدق شيء أعمق، وهذا لا يدرك هكذا، هذا يحتاج إلى نورانية خاصة. ولذلك إمامنا الرضا يعبر عن زكريا ابن آدم هو المأمون على الدين والدنيا، الإمام يعبر عنه هذه العبارة، هو المأمون على الدين والدنيا، وهذا الوصف هو أجلى أوصاف أصحاب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. أنهم يكونون مأمونين على الدين والدنيا. إن لم يكن مأمونا على الدين والدنيا ما يعد في أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه. والإمام يريد أن يحكم بالدين ويريد أن يحكم الدنيا، فكيف يحكم بأناس لا يكونون مأمونين على الدين والدنيا؟ زكريا ابن آدم فضل ابن عمر وأمثال هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم هم المأمونون على الدين والدنيا. يكون مأمونا على الدين والدنيا متى ما كان تصرفه موافقا للمعصوم، سواء في مرحلة الإذن الإجمالية، سواء في مرحلة الإذن التفصيلية، أو في هذه المرحلة النورانية معنى الأداء. وإلا الحسين ابن أبي العلاء ما فعل إلا أمرا مندوبا، إلا أمرا مستحبا، والإمام يقول له واهم يا حسين أو سبيل المؤمنين، لأنه قد يكون هذا الفعل في بعض الأحيان، وهذا مثال، قد يكون هذا الفعل المستحب في بعض الأحيان لظرف معين، لزمان معين، لوضع معين، فالمعصوم لا يرتضي. والإنسان ربما يفعله وهو يعتقد أنه شيء صحيح، قد لا يخاطر إذا كان هذا الأمر قد أخذه من آداب الشريعة. لكن فارق بين من يكون فعله موافق للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه وبين من يكون فعله غير موافق للمعصوم. المسألة ليس مسألة الحساب والعقاب، مسألة أعمق من هذا المعنى. من يريد أن يكون في أصحاب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه لا يبحث عن الجنة ولا يخاف من النار. لا تكون عبادته، لا تكون أعماله طوعا في الجنة ولا خوفا من النار. لا بد أن تكون عبادته عبادة الأحرار، الذي تكون عبادته عبادة الأحرار يحمل هذه الذهنية، يحمل هذه المعاني. لا يبحث أن هذا الفعل يبرئ الذمة أو لا يبرئ الذمة، يدخله النار أو لا يدخله النار. هذا الفعل يدخل السرور على قلب المعصوم أو لا يدخل السرور على قلب المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هذا الفعل يكون سببا لفرح المعصوم، سببا لرضا إمام زماننا أو لا. الكلام هنا الذي يريد، نحن قلنا في أصل حديثنا كلامنا في الهجرة إلى إمام زماننا، الذي يريد أن يهاجر إلى إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه لا بد أن تكون عنده هذه الهمة، لا بد أن يكون عنده هذا العزم. هذا ما يتعلق بالجانب المادي. قلت هذه المسألة بحاجة إلى تفصيل، وهذه المطالب مطالب وسيعة جدا في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وتحدثت عن المراحل التي تتعلق بحياة الإنسان في الجنبة التشريعية، وعن المراحل التي تتعلق بحياة الإنسان في جنبة حب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في الجنبة التشريعية، المرحلة الأولى هي مرحلة الإيمان، حينما يخرج الإنسان من دائرة كفره إلى دائرة إيمانه. أصوليات الاعتقاد، أصوليات الدين، أوليات المذهب، هذه المرحلة التي تخرج الإنسان، وهو الاعتقاد بعصمة المعصوم، الاعتقاد بحجية المعصوم، الاعتقاد بوجوب طاعته، الاعتقاد بكماله صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحد هو الذي يخرج الإنسان من دائرة النجاسة إلى دائرة الطهارة، من دائرة الضلال إلى دائرة الهدى، من دائرة الكفر إلى دائرة الإيمان. وهذا أيضا لا يكون إلا بإذن المعصوم. ذكرت لكم هذا الذي جاء للإمام صلوات الله وسلامه عليه وقال له إني أحبك، والإمام رفض ادعاءه، هذا الادعاء الإمام رفضه ورفض هذه المحبة. ولذلك هذا الذي جاء لأمير المؤمنين وقال له يا أمير المؤمنين إني أحبك وأحب فلان، توجد هنا محبة، لكن هذه المحبة لم يأذن بها الإمام، قال له أنت أعور، إما أن تعمى وإما أن تغسر، تحب عليا وتحب عمراء لا يمكن هذا، فأنت أعور، إما أن تعمى وإما أن تغسر. قد تكون هناك محبة، قد تكون هناك دعوة، وقد تكون هناك عاطفة في القلب، إذا لم يأذن بها الإمام صلوات الله وسلامه عليه أيضا لا قيمة لها، لأن المحبة رادقة بين طرفين لا تكون من طرف واحد. المحبة هي معنى يتقوم بنفسه، المحبة معنى لا يتقوم بنفسه، يتقوم بطرفين، هناك محب وهناك محبوب، هناك بين طرفين، وإلا لا يكون هناك عشق، لا تكون هناك مودة. محبة معنى نسبي بين هذا الطرف وهذا الطرف، هذه المحبة الحقيقية. أما المحبة التي تكون من طرف واحد لا يقال لها محبة حقيقية. فهذا الحب إذا لم يأذن به المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لا قيمة له. هذه المرحلة الأولى، مرحلة الدخول في دائرة التشريع. مرحلة ثانية الأعماق، وهي معرفة تفاصيل الأحكام، معرفة فقاهة الأحكام وما يريده الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في تفاصيل أحكامهم وفي النظر إلى دقة آدابهم وسننهم. والمرحلة الثالثة والتي هي أعمق هو معرفة مدارج النفس الإنسانية. وذكرت لكم الروايات، إذا أراد الله برجل خيرا بصره بمواضع الشيطان، بصره بعيوب الدنيا، بصره بعيوب نفسه، فقهه في الدين. راجعوا الكلام، الوقت يجري سريعا، يمكن أن تراجعوا الكلام في الشريط المسجل. وتحدثت عن محبة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وقلت المرحلة الأولى، المنزلة الأولى، وهذه المحبة العاطفية، هذه العاطفة التي تهيمن على القلوب، هذا الميل الذي يسيطر على القلوب. وهناك معنى أدق من هذا، وهو المحبة والعاطفة التي تستند إلى المعرفة التي نملكها، وهو المعرفة التي تستند إلى معرفة تاريخية أو معرفة مناقبية لأهل البيت، ويضاف إليها ما نعرفه معرفة ألفاظية من مقامات أهل البيت. وإلا غاية معرفتنا هي هذه. نحن ماذا نعرف عن أهل البيت؟ نعرف عن أهل البيت تأريخا، نعرف عن أهل البيت مناقبا. هناك معرفة تأريخية، هناك معرفة مناقبية، وهناك معرفة لمقامات أهل البيت بحدود الألفاظ. وإلى المرحلة الثالثة هي التي تتجاوز الألفاظ، تتجاوز هذه الحدود، وهي المعرفة النورانية لأهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على أي حال، هذه المطالب أنا أشرت إليها ولم يبقى عندنا شيء كثير من الوقت لبيان المطالب في هذا اليوم. كل هذا الذي ذكرته يتعلق بما قاله إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه كما قلت قبل قليل في الصفحة 90 بعد المئة، حين قال: وأهل المعرفة يرون ولي الأمر مالكا لجميع ممالك الوجود ومدارك الغيب والشهود، ولا يجوزون تصرف أحد فيها بدون إذن الإمام. في كل الأبعاد، في الأبعاد المادية وفي الأبعاد المعنوية، في الأبعاد الظاهرية وفي الأبعاد الباطنية، في كل مظهر من مظاهر هذا المجلس، لا يحق لمخلوق أن يتصرف من دون إذنه صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا، وهي هذه الحقيقة في أصل الوجود، ونحن تحدثنا في الإذن الأولى لوجود الكائنات أنه ما من موجود إلا وكان بإذنه صلوات الله وسلامه عليه، لأنه المخلوقات كلها جاءت على أساس محبته، ولا يمكن أن يتصور في تحقق موجود وفي ظهور موجود في بقعة الوجود وفي عالم الشيئية، لا يتصور أن يكون إلا على أساس محبة أهله. بل حقيقة الوجود نورانيتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذا المعنى واضح في الروايات الشريفة. أليس أول شيء فتقه الله نورهم ومن نورهم فتق الأشياء؟ هذه المعاني أصلا من بديهيات العقائد في رواياتنا المروية عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الأحاديث الكثيرة الكثيرة جدا، حتى في كتب العامة، حتى في كتب المخالفين، أحاديث كثيرة جاءت بهذا المضمون وجاءت بهذا المعنى. هذا الوجود أصل من نوريتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن هنا كانت إذنهم مطلوبة في كل مقام، في كل مرتبة، في كل نشأة، في كل عالم، في العوالم العالية وفي العوالم الساخنة، في العوالم المادية وفي العوالم المعنوية، لأن هذه الموجودات اشتقت من أنوارهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ليس أئمتنا هم الذين يقولون نحن صنائع الله والخلق من بعد صنائعنا، والخلق من بعد صنائعنا لأنهم اشتقوا من أنوارهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك محبتهم مفروضة على هذه الكائنات وجودا وتكوينا وتشريعا، مفروضة على الديانات السابقة، مفروضة على الأنبياء السابقين، مفروضة على الأمم السابقة، مفروضة على البشر، مفروضة على الجان، على الملائكة وعلى كل الوجودات. هذه المحبة مفروضة لنفاذ ذريتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في كل ممالك هذا العالم، في كل مدارج هذا الوجود. ولذلك إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في الصفحة 97 بعد المئة أقرأ لكم ما ذكره هنا: إن رئيس سلسلة أهل الحق، ويعني به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يتضح لكم المعنى. إن رئيس سلسلة أهل الحق وخلاصة أصحاب المحبة والحقيقة يترنم بقوله، وهذا الكلام للنبي الإمام يعلق يقول: فيا ربي ما هذه البيتوتة التي كانت لمحمد صلى الله عليه وآله معه؟ النبي يقول أبيت عند ربي، المعنى لا يفهم على سذاجته، معنى لا يؤخذ بهذا المعنى أبيت عند ربي كالذي يبيت عند شخص في داره. أبيت عند ربي يطعمني، أي طعام يطعم النبي صلى الله عليه وآله، يطعمني ويسقيني. فيا ربي ما هذه البيتوتة التي كانت لمحمد صلى الله عليه وآله معه في دار الخلوة والأنس، وما هذا الطعام والشراب الذي أذقته بيده هذا الموجود الشريف وأخلصته من جميع العوالم؟ ففي شأن ذلك السيد العظيم أن يقول، يعني به النبي، لي مع الله وقت لا يسعه ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذه المعاني واردة في الروايات عن النبي عن الأئمة: لنا مع الله حالات، لنا مع الله وقت أو أوقات لا يسعنا فيها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. هذه الحالات تبينها أحاديث أخرى أيضا أشار إليها إمام الأمة في كتبه الشريفة، تأتينا في الدروس الآتية: إن لنا مع الله حالات نكون فيها نحن هو وهو نحن، إلا أننا نحن نحن وهو هو. هذا الحديث أيضا سيأتينا في الدروس الآتية في طوايا كلمات إمام الأمة، وذكره كثيرا في كتبه التي تحدث فيها عن منازل أهل البيت. إن لنا مع الله حالات نكون فيها نحن هو وهو نحن، إلا أننا نحن نحن وهو هو. وهذا الوقت الذي تشير إليه الرواية هذه: لي مع الله وقت لا يسعه ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذا المعنى فيه إجمال. شيء من إجمال هذا المعنى فسرته هذه الرواية الثانية، أنه نكون فيها نحن هو وهو نحن، إلا أننا نحن نحن وهو هو. ومع ذلك هذا المعنى نحن لا ندرك حقيقة، هذه المعاني يدركها هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أنا قلت قبل قليل الذي نعرفه من أهل البيت ومن مقاماتهم غاية ما نعرفه هو دوراننا في دائرة الألفاظ، وإلا هذه الحجب وهذه القيود وهذه الأغلال التي تقيدنا لا تمكننا من الانطلاق في عالم نور أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ففي شأن ذلك السيد العظيم أن يقول: لي مع الله وقت لا يسعه ملك مقرب ولا نبي مرسل. الإمام يعلق يقول: فهل هذا الوقت من أوقات عالم الدنيا والآخرة، أو أنه وقت الخلوة في قاب قوسين وطرح الكونين ونقاط؟ النقاط تشير إلى أنه القضية لا تحد بحد، هذه احتمالات التي أشار إليها. ثم يقول: إن موسى عليه السلام صام صوما موسويا، صام صوما موسويا، يشير هنا رضوان الله تعالى عليه إلى المنزلة الموسوية. هذا الاصطلاح وهذا التعبير معروف بين أهل المعرفة. المنزلة الموسوية يعني الصوم الموسوي، الصوم الذي يتناسب مع المنزلة الموسوية. إن موسى عليه السلام صام صوما موسويا 40 يوما، يعني في ميقاته، ونال إلى ميقات الحق، يعني وصل إلى ميقات الحق، وقال تعالى: فتم ميقات ربه 40 ليلة. ومع ذلك أين هذا الميقات من الميقات المحمدي؟ ولا نسبة بينه وبين الوقت الأحمدي. قبل قليل ليمع الله وقت لا يسعه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وغاية ما وصل إليه موسى في ميقاته وتجلي النور السبحاني لذلك الجبل، فخر موسى صعقا، والرواية تقول أنه مات، فخر موسى صعقا أنه مات. وأي شيء تجلى لذلك الجبل؟ أليس الروايات تقول إنه نور لملك كروبي من شيعتنا، من شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أن الله أذن لملك كروبي من شيعة أهل البيت. الإمام الصادق يقول: وهم من شيعتنا من الخلق الأول، والملائكة الكروبيون هم من شيعتنا من الخلق الأول، أذن لملك كروبي أن يشرق بنوره على ذلك الجبل، فجعله دكا وخر موسى صعقا. والروايات الشريفة تقول إن هذا الجبل لم يبق له أثر. إمامنا الصادق يقول: هذه الذرات التي ترونها في شعاع الشمس الداخل من الكوى والمنازل هي هذه بقايا ذلك الجبل، وهذا لا شيء، لو أردت أن تمسك بهذه الذرات لا قيمة لها، لا تجد لها وجودا. الآن ضوء الشمس لو دخل من النافذة، لو دخل من الشباك إلى داخل الحجرة، إلى داخل الغرفة، أليس ترى ذرات تسبح في حزمة الضوء؟ هذه الذرات السابحة، حاول أن تمسك بواحدة منها تتمكن، لها جرم مادي. إمامنا الصادق يقول: هذا الذي بقي من آثار ذلك الجبل، وهذا الجبل إنما دك كما يقول صادق العترة بنور مخلوق من أشياعهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فأي مقايسة بين الميقات الأحمدي وبين الميقات الموسوي؟ ونبينا هو الذي يقول: ليمع الله وقت لا يسعه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وموسى غاية ما بلغ إليه أن كان نبيا مرسلا، ومع ذلك أين هذا الميقات من الميقات المحمدي؟ ولا نسبة بينه وبين الوقت الأحمدي. ثم يقول إمام الأمة في نفس الصفحة 97 بعد 100، السطور الأخيرة من هذه الصفحة، يقول في كلامه الشريف: إن موسى في الميعاد خوطب بخطاب فاخلعن عليك. الباري قال له: اخلعن عليك، انك في الوادي المقدس. وفي رواياتنا الوادي المقدس النجف الاشرف، هكذا في روايات اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، الوادي المقدس نجف عليا صلوات الله وسلامه عليه. إن موسى في الميعاد خوطب بخطاب فاخلعن عليه، وقد فسر بمحبة الأهل. خلعن عليه فسر بمحبة الأهل، هذا التفسير ليس تفسير لعارف أو لصوفي، هذا تفسير الإمام الحجة، حديث الذي ينقله شيخنا الصدوق رحمة الله عليه في كتابه كمال الدين وتمام النعمة، حديث طويل مفصل، حديث سعد بن عبد الله الأشعر القمي رحمة الله عليه، حينما ذهب إلى سامراء وزار الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وكانت عنده أسئلة كثيرة، فالإمام ما أجابه على الأسئلة، قال: إمامك هو الذي يجيبه، الحجة من بعده هو الذي يجيبه. ف فنادى على الإمام الحجة، كان عمره 4 سنوات، فأجابه على تلكم الأسئلة الكثيرة. من جملة الإجابات سأله سعد بن عبد الله، سأل إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه عن هذا المعنى، عن تأويل. قال يا ابن رسول الله وما تأويل؟ فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس. قال إن موسى، إمام زماننا يقول، قال إن موسى عليه السلام لما ناجى ربه في الوادي المقدس فقال يا ربي لقد أخلصت لك المحبة مني ولقد غسلت قلبي عمن سواك. ناجاه الباري فقال له فاخلع عليك، لأن موسى كان يحب أهله. ناداه الباري فاخلع عليك. الإمام يقول لما قال له الباري فاخلع عليك قال له أخرج حب أهلك من قلبك، حب أهلك، حب أرحامك، من يتعلق، أخرج حب أهلك من قلبك. إنك إذا تقول بأنك قد أخلصت لي المحبة وغسلت قلبك عمن سواي فأخرج حب أهلك من قلبك. هذا موسى يتكامل بإخراج حب أهله من قلبه. الباري أمره ويعبر عنه بالنعلين، وهم آل بيت نبي، وهو نبي من أولي العزم، وهو نبي مرسل وصاحب ديانة نزلت إلى الخلائق إلى الأرض من الديانات الواسعة التي أرسلها الباري إلى العباد. وموسى له خصائص ومنازل ومراتب، لكن موسى هكذا يخاطبه الباري أن اخلع عليك. وإمام زماننا يفسر لنا هذا الكلام، يقول اخلع عليك، اخلع حب أهلك من قلبك إذا كنت قد أخلصت لي المحبة وغسلت قلبك عمن سواي. هذا كلام الباري مع موسى عليه السلام. أما نبينا، هذا شيء من ميقات موسى، هذا شيء من الميقات الموسوي. إن موسى في الميقات خوطب بخطاب فاخلع عليك، وقد فسر، يعني فسره إمام زماننا، وقد فسر بمحبة الأهل. والرسول الخاتم قد أمر في ميعاده بأن يحب عليا. فارق كبير بين هذا الأمر وبين هذا الأمر. كمال موسى في أن يخلص قلبه من حب أهله، وأما نبينا فقد أمر بحب أهله. ومن هم أهله؟ علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والرسول الخاتم قد أمر في ميعاده، وميعاد النبي ما كان على الأرض، ميعاده كان قاب قوسين أو أدنى عند بساط النور هناك عند الله سبحانه وتعالى. موسى كان ميقاته في أرض سيشرفها علي بأقدامه، من هنا عرج موسى، من أرض يشرفها علي بأقدامه صلوات الله وسلامه عليه. وأما الميقات الأحمدي هناك حيث خاطبه الباري بصوت علي، وهذه الرواية حتى في كتب العامة موجودة أن الله خاطب نبيه بصوت علي صلوات الله وسلامه عليه. هناك تتضح الممازجة العلوية. إمامنا الصادق هذه الرواية، شيخنا الصدوق رحمة الله عليه في كتاب الخصال ينقل هذه الرواية، يقول إن النبي صلى الله عليه وآله قد عرج الله به 120 مرة، في كل مرة يأمره الباري بمحبة وولاية أمير المؤمنين أكثر مما يأمره بالفرائض. عرج 120 مرة، في كل مرة يشدد الباري عليه في محبة أمير المؤمنين. وهذا التشديد ليس للنبي، علي نفس النبي والنبي نفس علي، أليس هو الذي يقول أمير المؤمنين يقول محمد أنا وأنا محمد، أليس نبينا صلى الله عليه وآله هو الذي يقول علي أنا وأنا علي. النبي وهذا الحديث معروف، علي أنا وأنا علي، وأميرنا يقول محمد أنا وأنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا التشديد تشديد لنا، هذا تشديد للمخلوقات، هذا تشديد للخلائق، وإلا نفس النبي علي صلوات الله وسلامه عليه. إن موسى في الميعاد خوطب بخطاب فاخلع عليه، وقد فسر بمحبة الأهل، والرسول الخاتم قد أمر في ميعاده بأن يحب عليا. ثم يعلق إمام الأمة رضوان الله تعالى على هذا الكلام يقول: وفي القلب من هذا السر جزوة، جزوة النار المصطلح، وفي القلب من هذا السر جزوة ما أبرز منها شيء. يريد أن يقول أني ما أبرزت شيئا من سر هذه الجزوة، مع كل هذه المعاني التي أشار إليها، وواقعا إمام الأمة ما أبرز المعاني التي يكنها في قلبه. ولذلك في كتبه، رغم أن كتاب مصباح الهداية من أعمق الكتب، من أعمق المتون العرفانية، لحد الآن لا نجد متنا عرفانيا كتب أعمق من هذا الكتاب، على رغم وجازته وعلى رغم قصر عبارته، من أعمق المتون العرفانية المكتوبة في تاريخ العرفان، ورغم أن أعمق المعاني ذكرها إمام الأمة في عدة مواطن، يصل ويقول: وهنا سر لا يجوز كشفه، وهنا حقيقة يحرم كشفها، فلا يبين أسرارها ولا يشير إليها حتى نبعد. وفي القلب من هذا السر جذوة ما أبرز منها شيء. ثم يقول: تخذ حديث مفصل بخان أز إن مجمل. هذا مصراع من بيت من الشعر الفارسي كثيرا ما يستشهد به العرفاء، يعني أنت اقرأ بنفسك تفصيل الكلام من هذا الإجمال، هذا كلام مجمل، أنت إذا كان قلبك يقرأ التفصيل فإني لا أذكر لك تفصيله، أنت اقرأ ببصيرتك، أنت اقرأ بنورانيتك تفصيل هذا المجمل. فأين الميقات الأحمدي من الميقات الموسوي؟ وهذا شيء لا يعد بشيء من منازل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. منازل أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هناك منازل هناك تدركها العقول، هناك منازل تدركها العقول، وهذه المنازل التي تدركها العقول ما يتعلق في هذه الأبعاد الظاهرية، الأبعاد المناقبية من حياتها، هذا البعد التعريفي، البعد المناقبي، هذا المقدار يمكن للعقول أن تدرك ظواهر هذه المعاني، ومع ذلك مناقب أهل البيت لا تتمكن العقول من الإحاطة بها. ليش هم يقولون إن أعداءه عن أمير المؤمنين، إن أعداءه أخفوا مناقبه حسدا، وهذا في الجنب المناقبية لا في الجنب الحقيقية، في الجنب الظاهرية، إن أعداءه أخفوا مناقبه حسدا، وإن أحباءه أخفوا مناقبه خوفا تقية على أنفسه، ولكن ظهر من بين ذين وذين ما سد المشرقين والمغرب. وهذه قضية واقعية حقيقية، دون كتب التاريخ، دون كتب الحديث، دون كتب المعارف، لتجد هذه المسألة في غاية الوضوح، مع أن أعداءه أخفوا ما أخفوا من مناقبه ومن فضائله حسنا، ومع أن أحباءه، مع أن عاشقين، أخفوا ما أخفوا خوفا مداراة تقية، لكن ظهر من بين ذين وذين ما سد المشرقين والمغرب. هذه الجنبة التي تتمكن العقول من إدراكها مع ذلك هي وسيعة، صحيح أن العقول تتمكن أن تدرك معانيها لكن لا تتمكن من الإحاطة بكل جزئياتها، مصادقها كثيرة، جزئياتها كثيرة، لكن مستوى الإدراك يتمكن العقل البشري من الإحاطة بها، لكن الإحاطة بها والإحصاء خارج عن قدرة العقل البشري لكثرتها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، من جملة معاني هذه الآية فضائل أهل البيت، إن تعدوا نعمة الله، إن تعدوا فضائل أهل البيت لا تحصوها، لا تحصى فضائل أهل البيت. هذا في الجنبة الظاهرية، الجنبة المناقبية لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما هناك مقامات لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، مقامات تتمكن العقول من أن تطوف حولها، هذه المقامات النورانية، المنازل المحمودة لأهل البيت عند الباري، وهذه المقامات العقول غاية ما تصل فيها أنها تدري أنها لا تدري، فقد تعلم أن لأهل البيت مقامات لا تدركها العقول. وهناك عبارات وألفاظ، هناك روايات، هناك زيارات، إشارات ورموز تشير إلى تلك المقامات. وإلا ما معنى لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك؟ لا تجد الآن أحدا في كل البشرية على طول التاريخ يتمكن من إدراك حقيقة هذا السر إلا الله وهم لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. مثل هذه الكلمات المروية في أحاديث أهل البيت، في زياراتهم، في أدعيتهم، في مناجياتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذه المعاني تتمكن العقول بتوفيق الله، العقول التي نورها الله، وإلا ليس كل العقول، عقول التي أعطاها الله بصيرا، عقول التي عاشت في توفيق الله، عقول التي رتعت في عين أهل البيت وشربت من عين أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. هذه العقول تتمكن أن تدرك شيئا من نورانية هذه المعاني مع تسليمها بهذه الحقيقة أنها تدري أنها لا تدري، وغاية الإدراك أن أدري لأني لست أدري. وهناك منازل لأهل البيت، وهذه المنازل الثانية بالقياس إلى الأولى لا مقايسة بينها. قلنا النحو الأول من المعاني التي تدركها العقول هذا النحو المناقبي، أما هذه المرتبة الثانية، هذه المنازل النورانية، لا مقايسة بين هذين النوعين من المنازل، هذه المنازل الثانية أوسع بكثير. وهناك منازل أصلا حتى لا تتمكن العقول من الإشارة إليها، لا تملك العقول إشارة إليها، حينما يقول الحديث لا يعرفك يا علي إلا الله وأنا، يشير إلى المنازل الثالثة التي لا تملك العقول إشارة إليها، وهذه بالقياس إلى المرتبة الثانية أوسع بكثير أيضا. أصلا لا مقايسة بين هذه المنازل وبين هذه المقامات، ومقصود الإمام يشير إلى هذه المعاني أنه لا توجد هناك مقايسة بين الميقات الموسوي وبين الميقات الأحمد. منازل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين خارج عن حد التصور وخارج عن حد التخيل، ولذلك هو يشير هذه الإشارة، يقول من هذا الكلام المجمل أنت اقرأ التفصيل، وقراءة التفصيل تختلف من إنسان إلى آخر بحسب بصيرته، بحسب نورانيته، بقدر ما يملك من نورانية تنزاح الظلم عن هذا الكتاب التكويني. وأين يقرأ هذه المعاني حقيقة؟ أين يقرأ منازل أهل البيت؟ منازل أهل البيت تقرأ حقيقتها في المصحف التكويني، تقرأ في هذا الكتاب التكويني. فبقدر ما يملك الإنسان، والكتاب التدويني ما هو إلا صورة لهذا الكتاب التكويني، القراءة في الأنفس والآفاق في هذا الكتاب التكويني، والذي يريد أن يقرأ في الكتاب التكويني لا بد أن يملك مصباحا، هذا المصباح في نفسه، لا بد أن يزهر المصباح في قلبه، حينئذ بهذا المصباح يتمكن أن يقرأ التفصيل في هذا الكتاب التكويني ليرى آيات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ظاهرة في كل مقام، ظاهرة في كل عالم، ظاهرة في كل نفس. ليس إمام الأمة، ذكرت لكم في الدرس الماضي، يقول علي صلوات الله وسلامه عليه الإمام المعصوم، علي المذكور هنا على نحو العنوان، هو قائم على كل نفس بما كسبت. هذا المعنى، هذا المعنى معنى تكويني، هذا الإنسان كيف يقرأه؟ يقرأه في المصحف التكويني، وهذه القراءة في المصحف التكويني ليس قراءة في كتاب، هذه قراءة القلوب، قراءة القلوب تحتاج إلى مصباح، والمصباح أيضا نوريته من علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا شيء لا يعد شيء من منازل آل رسول الله ومن منازل إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. كل هذا بحسب معرفتنا، كل هذا بحسب قدرتنا، وكل هذا الذي بينه الإمام بحدود هذا الكتاب الذي قال في أول صفحاته أنه كتبه للعوام من الشيعة. وإلا المعاني التي ذكرها في كتبه الأخرى أعمق بكثير من هذه المعاني، أعمق بكثير، أكثر مما تتصور. معاني التي ذكرها في كتابه سر الصلاة أعمق بكثير، ربما قد يطالع المطالع ويقرأ الكلمات يجدها قريبة من هذه المعاني من خلال ظواهر الألفاظ. لكن أهل المعرفة عندهم أسلوب خاص، يستعملون أسلوب الكناية وأسلوب الإشارة وأسلوب الرمز. ولذلك إمام الأمة في كتاب مصباح الهداية وفي غيره يؤكد على أن هذه المطالب لا يفهمها إلا أهل الاختصاص. ولذلك نحن تناولنا هذا الكتاب لأن الإمام رحمة الله عليه قال في أول كتابه هذا الكتاب قد ألفه لعوام الناس، لعوام الشيعة، ولا المعاني الأعمق والتي هو يعتقد بها أودعها في بقية كتبه. وقلت قبل قليل هو ما أودع كل المعاني في كل الكتب، لكن هناك معاني أعمق بكثير من هذه المعاني المودعة في هذا الكتاب، والتي تتحدث عن مقامات آل رسول الله وعن مقامات إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. في هذا القدر نكتفي. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين ظهور الحجة عليه السلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.